روى النسائي وابو داود واحمد بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت الانصاري قالت باع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قعودا من رجل اعرابي او قال فرسا واتفقوا على ثمن الفرس او ثمن القعود والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا يعني وصلنا الى المدينه نقضيك وجعل جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون على الرجل ان يبيع هذا القعود او الفرس وهم لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه والاعرابي لم يقل لهم شيئا انما ايه داومهم على البيع حتى فرض بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا اعلى مما فرض النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي قال لهم اشتري الان والا انا بعته فقال يا اعرابي اولا تبعني الجمل قال لا والله ما بعتك شيئا قال بلى يا اعرابي بعتني قال ما بعتك وجعل المسلمون يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون للاعرابي ويحك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الا حقا فتنصى هذا الاعرابي واتى بباقعه اخرى فقال هلم شهيد يشهد انني بعتك اذا كان عندك شاهد معاك يعني يشهد انني بعتك الجمل هذا والصحابة جميعا يخشون أن يقول الواحد منهم نعم أنا أشهد لأنه لن يشهد فينزل فيه القرآن ويتهمه بشهادة الزور فكلهم يلوذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت لكنهم يتضورون غيظا على هذا الأعراب والأعراب يستكثر أن يقول هلم شهيد يشهد هلم شهيدا يشهد يعني انني بعته حتى جاء خزيمة بن ثابت وسمع الحوار فقال انا اشهد انك بعته الجنة فاقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال بما تشهد يا خزيمة اي ولم تكن معنا قال اشهد بتصديقك وانك لا تقول الا حقا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين لأجل هذه يعني الذي قاله الأعرابي كلام كفري لا شك فيه لكنه كان حديث عهد بإسلام فعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت بعتني يقول لا والله ما فيكذب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك رد هذا بجرعة حلم منه عليه الصلاة والسلام